بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم. هذه الأسئلة والاستفسارات نعرضها في هذه الحلقة على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي نسعد بالترحاب به في أولى هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. هذا طالب علم في كلية الشريعة كما سمى نفسه، يسألكم النصيحة حول كتب العلم التي توجهونه أن يلتزم قراءتها، وكيف يستمر ويتميز في طلب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الطالب الذي يدرس في كلية الشريعة عليه أن يتقيد في السنة الدراسية بالكتب المقررة، فالفقه وآيات الأحكام وكثير من أحاديث الأحكام هي مقررة في كلية الشريعة، وكذلك أصول الفقه وعلم النحو. عليه أن يجتهد في دراسة هذه العلوم المقررة ويتوسع في دراستها. أما إذا جاء وقت العطلة فإنني أنصحه هو وكذلك من يريد أن يتوسع في طلب العلم، أنا أنصحه أو أنصحهم أنهم يدرسون الأمور التي لم يدرسوها في الكلية. وعلى سبيل المثال علم سبب الخلاف، العلماء السابقون رحمهم الله خدموا هذا الجانب، ففيه أسباب اختلاف المحدثين وأسباب اختلاف المفسرين وأسباب اختلاف الفقهاء والأصوليين، وبإمكانه أن تكون له دراسة خاصة فيزور المكتبات ويبحث عن الكتب التي تعينه على فهم هذا النوع. وكذلك مصطلحات المذاهب، سواء كانت مصطلحات الرجال أو مصطلحات الكتب أو مصطلحات الإمام بالنظر إلى الألفاظ التي يقولها من جهة دلالتها على التحريم أو على الوجوب أو الكراهة وهكذا. وفيها كتب، فيها رسائل مؤلفة في هذا الموضوع في كل مذهب على حدة. وكذلك علم منهج البحث عند العلماء المتقدمين أيضا يوجد له كتب، فعلى سبيل المثال كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج والملخص في الجدل لأبي إسحاق الشيرازي، وكذلك المعونة في الجدل والجدل على طريقة الفقهاء لأبي الوفاء بن عقيل، وكذلك علم آداب البحث والمناظرة. وكذلك يتوسع في دراسة قواعد الفقه، يعني لا يقتصر على القواعد المقررة، وكذلك يتوسع في دراسة أصول الفقه، يعني يدرس القواعد الأصولية التي لم يدرسها أصلا، وكذلك يعتني بمقاصد الشريعة. ومن الأمور التي تعينه على فهم هذا العلم ما ذكره الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، وكذلك قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام، كذلك الكتب التي كتبت في المصلحة والكتب التي كتبت في حكمة التشريع. والمهم هو أن طالب العلم في العطلة وكذلك بعد تخرجه يتحسس من نفسه الجوانب العلمية التي هو في أمس الحاجة إليها ولكنه لم يدرسها سابقا، فيكمل نفسه. لأن فيه بعض الطلاب عندما يأخذ الشهادة، سواء شهادة الكلية أو شهادة الماجستير أو الدكتوراه، تقف حركته عن طلب العلم، وهذا ليس بصحيح، لأنه حصل ما يسر الله له من العلم. الله تعالى يقول: وفوق كل ذي علم عليم. فينبغي له أن يتحسس جميع مواطن النقص عنده، ويتحسس هذه المواطن ويكملها. وفيه نوع من الناس أيضا يهتم بتخصصه فقط، فهذا نظر قاصر، بل الشخص يسعى في تكوين شخصيته تكوينا علميا ملما بعلوم الشريعة ووسائلها. وبالله التوفيق. تذكر أنها تزوجت في 37 من عمرها برجل في 60، توفيت زوجته وتركت له أولاد 7 صغرهم قد تجاوز 20 مرة على زواجها حتى الآن 5 سنوات، ولم يكتب الله لها أولاد من هذا الرجل. في السنوات الأولى عانت كثيرا من أولاد زوجها، والآن تقول بأنها انفردت في بيت مستقل، إلا أنها تعاني من زوجها. فمنذ أن تزوجته وهو يرفض أن تقوم بزيارة أهلها، وقد اشترطوا عليه أن يقوم أن يسمح لها بزيارتهم حسب العرف، والعرف عندنا أن تقوم المرأة بزيارة أهلها كل أسبوع أو أسبوعين، مع العلم أن أهلي قريبين جدا بمسافة 20 إلى 30 دقيقة بالسيارة، ومع ذلك يرفض أن يذهب بي، بل إنه أمرني بقطيعة أهلي وأمي العجوز المريضة في 80 من عمرها، مع العلم أيضا أن كسوتي وعلاجي وتكاليف سفري كل هذا على عاتق أهلي وهو لا يصرف علي، وكلما ذكرته بالزيارة رفض، وكأن القيامة قامت عنده، فهل علي شيء إذا طلبت الخلع منه لأنه لم يوفي بحقوقي المطلوبة؟ الجواب: العلاقة الزوجية هي علاقة شرعية، وهي سبب، وتترتب عليها مسبباتها الشرعية كل فيما يخصه، أي بالنسبة للزوج وبالنسبة للزوجة، فكل منهما له حقوق وعليه حقوق بمقتضى عقد النكاح، والواجب أن كل واحد يؤدي الحق الذي عليه لصاحبه. أما بالنسبة لحقه هو، فإن أراد أن يطالب به فله، وإن أراد أن يسمح عنه فهذا إليه. ومقتضى ذلك أن الشخص لا يرتب على عقد الزواج أمورا ليست بمشروعة، بل إنها محرمة. وأنا أذكر بعض الأمثلة لهذا. فبعض الرجال إذا تزوج المرأة وهي معلمة، ومشروط عليه أنها تبقى في وظيفتها، وأن راتبها لها، يفرض عليها ويضايقها، وذلك من أجل الحصول على مرتبها، إما أن يتحصل عليه كاملا أو بعضا، وإذا لم تفعل ذلك فإنه يضايقها كثيرا، لا بالنسبة للقول ولا بالنسبة للفعل، سواء كان ذلك من جهة هجرها أو من جهة التضييق عليها في مثلا في مأكلها ومشربها ومسكنها، ويجعل هذه الوسائل يعني مسوغة له من أجل أن تدفع له من راتبها أو تدفعه كله. وقد ذكرت لي امرأة أن زوجها يمنعها من أن تبر أمها وأباها من راتبها، ويجبرها على أخذه كاملا، ولا شك أن هذا ليس من مقتضيات عقد النكاح. ومنهم من يمنع المرأة إذا تزوجها، يمنعها من برها بأمها وأبيها، ومن البر هو الزيارة يعني الاتصال كما جاء بالسؤال هنا. فلا شك أن الزوج لا يحق له أن يرتب على عقد الزواج إلا ما شرعه الله جل وعلا، وأنه إذا رتب على عقد الزواج أمورا ليست بمشروعة فلا شك أن هذا من التأسف وهو آثم. وإذا كانت هذه الصورة المسؤول عنها كما ذكرت السائلة، فلها طلب الطلاق وليس له حق الخلع. لماذا؟ لأنه هو السبب، لأن الرجل إذا كان هو السبب فليس لها الحق، فليس له الحق أن يطلب ما دفعه. أما إذا كانت المرأة هي السبب فله الحق أن يطلب ما دفعه. وبالله التوفيق. حج في عام مضى، وعند طواف الوداع في الشوط السادس حصل منه ريح ولم يستطع الخروج لتجديد الوضوء بسبب الزحمة الشديدة، وكان معه نساء، فيقول: أكملت الشوط السابع ثم خرجت إلى السعي وأكملت السعي، ثم جاءت صلاة الفجر فصلينا الفجر، ثم حلقت شعري، كما يذكر هو، مع أنه يقول أنه في حج وطواف وداع، ثم حلقت شعري، فهل علي شيء الآن؟ الجواب: أولا أن طواف الوداع ليس معه سعي، ثانيا أن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح، وهذا الطواف ليس بصحيح، يعني لو فرضنا أنه طواف عمرة أو فرضنا أنه طواف حج، يعني طواف الإفاضة في نهاية الحج، لو فرضنا مثلا هذا الشيء، فإن السعي لا يكون صحيحا. وإذا كان هذا الشخص قد أنهى أعمال الحج ولم يبقى إلا طواف الوداع وطاف للوداع وانتقض وضوءه، فإن طوافه ليس بصحيح، وبناء على ذلك عليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام، وبالله التوفيق. صلاة الفجر يعيد أحسن الله عليك. إيه صلاة الفجر نعم يعيدها، إذا كان قد صلى الفجر فإنه يعيدها. ويسأل عن استخدام السواك أثناء الصوم وابتلاع آثاره، هل يؤثر بالصوم؟ الجواب: الشخص عندما يستاك ويتجمع في فمه مادة سائلة فإنه يتفلها ولا يبلعها، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. إذا أردت الصلاة آخر الليل، هل أصلي الوتر مع الإمام ثم أزيد عليه ركعة، أم أسلم معه وأصلي ركعة قبل صلاة الليل بعد الصلاة وتر؟ الجواب: إذا كنت تصلي مع الإمام صلاة التراويح وأوتر، وإذا سلم فإنك تقوم وتأتي بركعة، وإذا جاء آخر الليل فإنك تصلي صلاة ما يتيسر لك من الصلاة وتوتر في آخرها بركعة، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يسأل عن حمل الطفل الرضيع أثناء الطواف أو أثناء الصلاة وبه نجاسة. الجواب: الشخص في طوافه في الطفل هو محتاج أولا إلى تنظيفه قبل الدخول في الطواف، ثانيا أن فيه بعض الأشخاص عندما يطوف بالطفل ينسفه على يجعل وجهه إلى صدره، وبناء على ذلك فيكون الولد أو يكون هذا الطفل يطوف طوافا معكوسا، وبناء على ذلك فإن طوافه لا يكون صحيحا. والطريقة أن الشخص عندما يطوف بنفسه أولا ثم بعد ذلك يطوف بالطفل، يحمله يجعله على عاتقه الأيمن مثلا أو على عاتقه الأيسر، أو يقسمه ويجعل جزء منه على الجانب الأيمن والجانب الأيسر، ويكون وجهه كوجه الطائف، وبالله التوفيق. يقول بأنه في زمن مراهقته لم يكن يحافظ على الصلوات الخمس، تارة يصلي وغالبا لا يصلي، مع التزامه بالصيام إلا أنه أفطر عدة أيام وهي 9 أو 10 أيام، هل عليه القضاء الآن علما بأنه كان ابن 18 سنة ولم يكن يصلي كما ذكرت؟ يقول: الجواب: الشخص الذي يصلي تارة ويترك أخرى هذا كمن لا يصلي، وبناء على ذلك فإنه ليس عليه قضاء ما تركه من الصيام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه: إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. السؤال: لماذا ذكر وخص اليد بالبطش، وهل هو دليل على الشدة والعنف؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى جعل القلب بمنزلة الملك للبدن، وجنود القلب منها السمع والبصر ومنها سائر الجوارح، فإن القلب هو الذي يدبر هذه الجوارح، ولهذا القارئ للقرآن يجد أن الله تعالى كثيرا ما ينبه على القلوب، كما في قوله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها إلى آخره. على هذا الأساس عندما يكون الشخص حافظا لحق الله جل وعلا وهو القيام بأوامره وترك ما حرم الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يأمر قلبه بذلك، وإذا أمر قلبه بالإيمان فإن هذه الجنود تكون حركاتها وسكناتها تابعة لهذا الملك، فلا يسمع الشخص إلا ما شرعه الله جل وعلا، ويتجنب سمع ما حرم الله جل وعلا، وهكذا بالنظر إلى بصره فيغض بصره عما حرم الله جل وعلا، وينظر في بصره بسنن الله الكونية التي تدرك من جهاز البصر، وهكذا بالنظر إلى يده، فإن اليد تكون مثلا يعني اليد تستعمل في الضرب بغير حق، وتستعمل في السرقة، وتستعمل في تناول الربا وفي إعطائه، وتستعمل في أخذ الرشوة وفي إعطائها، أي أنها آلة تستخدم في الخير والشر. وعندما يكون القلب عامرا بالإيمان بالقيام بحق الله جل وعلا فإن هذه اليد تتجنب جميع ما حرم الله جل وعلا، يعني لا تتناوله، وإنما يستعملها الإنسان بما شرع الله جل وعلا. وهكذا بالنظر إلى القدم، فإن القدم آلة يستعملها الإنسان عندما يريد أن يقطع الطريق، ويستعملها الإنسان عندما يذهب إلى مثلا المعصية، وهكذا. لكن إذا أمر قلب الإنسان بالإيمان، أو إذا أمر الإنسان قلبه بالإيمان، فإن هذه القدم لا تسعى إلا إلى ما شرع الله جل وعلا، ولا يستعملها الإنسان فيما حرم الله جل وعلا. أما إذا كان الإنسان مثلا عمر قلبه بالمعاصي فإن الأمر يكون بالعكس، ولهذا جاء في الحديث احفظ الله يحفظك، يعني في وصيته صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عباس. وحفظ العبد بحق الله جل وعلا سبب، وحفظ الله جل وعلا للعبد هو نتيجة لهذا السبب. وعندما يضيع الإنسان حق الله جل وعلا فإن الله جل وعلا لا يرتب على السبب الذي ليس بمشروع أمرا غير مشروع، فلهذا قال جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الجزاء من جنس العمل. وبالله التوفيق. يقول إذا حضرت إلى صلاة الفجر قبل الإقامة هل يجوز أن أصلي ركعتي تحية المسجد ثم السنة القبلية للفجر، أم أكتفي بالسنة القبلية فقط؟ الجواب إذا صليت تحية المسجد أولا ثم صليت راتبة الفجر فلا شك أن هذا أفضل. وبالله التوفيق. السلام الله عليكم. يقول إذا فاتتني ركعتي الفجر قبل السنة فهل أقضيها بعد الفريضة؟ الجواب نعم، تقضيها بعدما تنتهي من الفريضة تقضيها. أحسن الله عليكم. يقول سمعنا من يقول أن السنة الراتبة حكمها في السفر والحضر واحد ولا دليل على تركها في السفر، فهل هذا القول صحيح؟ الجواب الإنسان إذا كان مسافرا فإن الله يكتب له من التطوع ما كان يعمله مقيما، والرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على الوتر وعلى راتبة الفجر، حافظ عليهما في الحضر وفي السفر، أما بقية الرواتب فلم ينقل عنه أنه كان يفعلها، فيكتب أجرها للإنسان وهو لم يفعلها في السفر. وبالله التوفيق. السلام الله عليكم. ما حكم استغلال الأموال في شراء العملات الأجنبية وبيعها مع العلم أن هذه العملية قابلة للربح والخسارة؟ الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث، لأن قال مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا كان من جنس واحد فلا بد من التماثل والتقابض، وإذا اختلف الجنس فلا بد من التقابض بمجلس العقد، وبالله التوفيق. يقول: والدتي امرأة تجاوزت 80 عاما وهي على الفراش منذ سنوات، لا تستطيع المشي ولا الجلوس، بعض الأحيان كلامها طيب، ومرة تقول أشياء أشبه بالخيال، وهي أكثر الوقت لا تصلي، فماذا نفعل من أجلها؟ الجواب: بإمكانكم أن تتأكدوا إذا كان عقلها معها، فواجب عليها أنها تصلي، وواجب عليكم أن ترشدوها بالنظر إلى دخول الوقت. وإذا كانت النتيجة أن عقلها ليس معها فالقلم مرفوع عنها، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم، هل صلاة الرجل مع الطفل تعد جماعة؟ الجواب: إذا كان الطفل مميزا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: الاثنان فما فوقهما جماعة. أما إذا كان دون التمييز فإن صلاته لا تصح، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم، ما أفضل وقت لقراءة الورد الصباحي والمسائي؟ الجواب: الشخص بإمكانه أن يقرأ ورده بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب، وكذلك يقرأه بعد صلاة الفجر، وبالله التوفيق. تسأل: هل يجوز لها أن تأكل حبوب منع الدورة الشهرية من أجل المحافظة على صيام معين أو على أداء عبادة في وقت معين؟ الجواب: إذا كانت هذه الحبوب لا تؤثر على طبيعة الدورة، بمعنى أنها قد تؤثر عليها تربكها، فيختل الأمر بالنسبة للمرأة من جهة صلاتها ومن جهة صيامها، فلا تستعملها. هذا إذا كانت تؤثر، أما إذا كانت لا تؤثر فلا مانع من استعمالها، وبالله التوفيق. عزمنا على السفر، وعندما ركبنا السيارة ومشينا أذن المؤذن، ووقفنا عند أحد المساجد في آخر المدينة فصلينا العشاء، وبعدها سلم الإمام من الصلاة وخرجنا إلى السيارة، وبقي واحد منا يكمل التسبيح ويصلي الراتبة، وعندما انتهى قلنا له: السنة إذا شرعت في السفر ألا تصلي، فقال: إنه لا يعتبر الإنسان مسافر إلا إذا غادر البنيان، فهل هذا صحيح؟ الجواب: نعم، المسافر لا يعتبر سفره من البلد إلا إذا فارق عامر القرية، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كنا وإياكم مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لطيب المتابعة. لقاء بكم يتجدد بإذن الله تعالى في حلقات قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.